يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا إمام مسجد ويأتيني بعض جماعة المسجد بأشياء وجدوها خارج المسجد أو داخله، مثل الساعة أو مبالغ نقدية ثمينة أو مفاتيح، فأمتنع من استلامها، فهل علي شيء في ذلك وكيف أفعل؟ ليس عليك شيء في ذلك، ما يلزمك أنك تأخذها، يلزمك أنك تأخذها، نعم، لأنها عهدة، لأنها عهدة وتحتاج إلى تعب، فلا يلزمك. إن أردت الإحسان وأخذتها وأن تأمن نفسك عليها فهذا من الإحسان، هذا شيء طيب. إذا لم أو أنك ما تفرغ لها أو تخاف تنساها، اتركها لا تأخذها، لأن هذا توكيل، هو الأصل اللي وجدها هو الذي مسؤول عنها، فإذا أعطاك إياها معناه أنه وكلك نيابة عنه، ولا يلزمك قبول الوكالة. نعم.